وأنت إله الخلق ربي وخالقي. بذلك ما عمرت والناس أشهدوا بذلك ما عمرت والناس أشهدوا تعاليت رب الناس تعاليت رب الناس تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها سواك إلها أنت أعلى وأمجده. لك الخلق والنعماء والأمر كله لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبده. يا الله